جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ونفعنا بما سمعنا، شافاكم الله وعافاكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، آمين. يقول السائل: يا شيخ، إذا كنت حاجا وعلي دين لبعض الأشخاص، بعضهم أعرفه وبعضهم لا أدري أين هم الآن، فما الحكم؟ الإنسان إذا كان مدينا وأراد الحج فإنه يستأذن من الدائنين، فإن أذنوا له حج وإلا أعطاهم المبلغ الذي سيحج به، أعطاهم المبلغ الذي سيحج به. يقول: أنا حاج من الجزائر ووالدي متوفى لم يحج ولم يعتمر، فهل يجوز لي بعد الحج أن أعتمر عنه؟ العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الإنسان من المواقيت، فإذا كنت يعني جئت إلى مكة يعني طفت وأديت العمرة وتحللت ثم جئت للمدينة، فأنت يمكن أن تحرم بعمرة ثانية وتكون لك أو لغيرك، وهذا يعني إذا كنت. وأما إذا كان إنسان ما وصل إلى مكة فإن المستحب في حقه أن يأتي بعمرة من المواقيت، لا يأتي يعني من خارج الحرم من التنعيم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما فعل ذلك هو أصحابه، وإنما فعل ذلك عائشة لظرف خاص بها بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: امرأة عليها أيام من رمضان لم تقضيها، هل يجوز لها أن تصوم يوم عرفة؟ نعم، تصوم يوم عرفة بنية الفرض، تصوم عرفة بنية الفرض، لكن يعني على المرأة أن تبادر إلى أداء ما هو واجب عليها، وإذا صامت يوم عرفة ونوت به الفرض يصح. كيف تقصر المرأة رأسها بعد الفراغ من عمرتها؟ تقصر لنفسها أو لغيرها أو يقصر لها غيرها، وذلك بأن تأخذ من أطراف الشعر كله مقدار أنملة، وإذا كان ضفائر فإنها تأخذ منه مقدار أنملة اللي هو رأس الأصبع. هل يجب على الحاج أن يشتري الهدي بنفسه ويأكل منه ويتصدق، أم يجوز له أن يكلف المكتب وهو يتولى الأمر؟ يجوز له أن يكلف، لا يلزمه أن يقوم بذلك بنفسه، وإنما يجوز له أن ينيب عنه الجهة المسؤولة التي وضعتها الدولة وهي البنك الإسلامي للتنمية، فإن ذلك يكفي. يقول: ذكرتم في رسالتكم المباركة تبصير النازك حديث رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا استوت به راحلته لبى، وقد قرأت حديثا رواه البخاري تعليقا وصله البيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة قائما ثم لبى، كيف نوفق بين هذين الحديثين؟ يعني هذا الذي أذكره هذا الحديث الذي ذكرته، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لبى عندما انبعثت به راحلته، عندما انبعثت به راحلته عليه الصلاة والسلام يعني دخل في النسك ولبى. لماذا أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم بالتحول، أو لماذا كان إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم بالتحول مقيد بسياق الهدي، ما علة ذلك؟ لماذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم التحول ممن كان حج إلى أن يكون عمره ما لم يسق الهدي؟ نعم. يقول: لماذا قيده بسياق الهدي؟ إيش لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق الهدي وبقي على إحرامه، وأخبر أو قال: كل من لم يسق الهدي فإنه يتحول إلى عمرة ويكون متمتعا، وذلك لأنه لما دخل في النسك وكان مفردا أو قارنا لا يتحلل حتى يبلغ الهدي محله، والهدي يبلغ محله يوم العيد، والهدي يبلغ محله يوم العيد. يقول: أحسن الله إليكم، كم يستطيع أن يكون الإنسان وكيلا في رمي الجمرات؟ هل يمكن أن يتوكل عن 5 أشخاص مثلا؟ يمكن، ليس هناك حد. يقول: أحسن الله إليك، إذا تعارضت هذه الذبائح الثلاثة الهدي، الأضحية، العقيقة، أيها آكد وأولاها بالتقديم؟ أعد. الهدي، الأضحية، العقيقة. معلوم أن الهدي له وقت معين، والأضحية لها وقت معين، والعقيقة لها وقت معين. فإذا كان الإنسان يعني قادر على أن يذبح هديا وكانت العقيقة في وقت الهدي، يعني في اليوم السابع مثلا هو يوم العيد الذي تفعل فيه العقيقة، فإن كان عنده ما يكفي للأضحية، ما يكفي للعقيقة وللهدي، فإنه يفعل ذلك. وإذا كان ما عنده إلا ما يكفي واحد، فإنه يفعل العقيقة ويصوم عن الهدي 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله، لأن هذا العقيقة ليس لها بدل، والهدي له بدل، وهو الانتقال إلى الصيام حيث يكون غير قادر. وأما بالنسبة للأضحية فهي مستحبة وهي سنة ليست بلازمة. يقول: أنا من مصر وأقيم وأعمل بالمدينة، لو ذهبت إلى جدة ومكثت بها 2 أو 3 ثم أحرمت من هناك، هل يجوز؟ إذا كنت وأنت في المدينة عازم على أنك ستحج، فأنت لازم تحرم من ميقات المدينة، وإن كنت لا تدري هل تحج أو لا تحج فأنت لك أن تذهب، ما دمت أنك يعني ما تدري وما عزمت على حج وأنت في المدينة. وإذا طرأ عليك الحج تحرم من المكان الذي أنت فيه. يقول: هل الحج يكفر جميع الذنوب صغيرها وكبيرها؟ يكفر صغيرها، وأما كبيرها فتكفر التوبة، يعني كل إنسان يحج وهو مرتكب المعاصي والكبائر ويعني مصر عليها، هذا لا يكفر الحج، وإنما يكفر ذلك التوبة الصادقة. فإذا حج وتاب إلى الله توبة صادقة نصوح، فإن ذلك يعني يحسب بتكفير الجميع، لأن الصغيرة بفعل الحج والكبيرة بالتوبة. يقول: كيف يكون الوقوف عند الملتزم؟ يعني يلتصق به، يلتصق بالملتزم وهو الذي بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة، يلتصق به. نعم. يقول: أرى كثيرا من الناس يرفعون الأيدي في الطواف حين يدعون، هل هذا مقام رفع اليدين في الدعاء وهو يطوف؟ والله ما أعلم يعني شيء، ما أعلم يعني شيء يعني يمنعه ولا شيء يجيزه، ولكن الأصل هو عدمه، يعني لأن رفع اليد الأيدي الإنسان يستقبل القبلة، وهو الآن عندما يطوف ليس مستقبل القبلة. يقول: بارك الله فيكم، إذا لم أتمكن من استلام الحجر بعد 2 ركعتي الطواف، فهل أشير إليه عند المحاذاة ثم أخرج إلى الصفا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم حصل منه التقبيل، فإذا كان إنسان ما استطاع فإنه يعني يمضي ويذهب إلى الصفا. هل يمكن الإحرام من عرفة إذا كان الإنسان في عرفة ولا يستطيع الخروج منها بحيث أنه كان يعمل أو يشتغل بأمور المخيمات؟ يعني يحرم بالعمرة، يمكن يحرم بالعمرة من عرفة؟ لا، بيحرم بالحج. لا، بالحج نعم، يمكن أن يحرم من عرفة إذا كان مقيم بعرفة قبل الحج وأحرم منها، يجوز. يقول: هل يجوز استلام الحجر الأسود إذا كان عليه طيب ويجوز تقبيله، هل يؤثر على الإحرام؟ ما يؤثر على الإحرام. هل هناك صورة معينة أو طريقة معينة للإشارة إلى الحجر الأسود؟ ما فيه، يعني ما يعني يشير بيده، يقول الله أكبر إشارة بيده، يعني ما فيه. وفي بعضها أشار بشيء في يده، يعني لما كان راكبا يعني أشار بشيء كان في يده أو بشيء كان معه، الحاصل أنه يشير بيده ويقول الله أكبر فقط بدون أن يقول بسم الله. يقول: بدأ الخطيب في خطبة الجمعة فأدخلت يدي في جيبي وأخرجت الجوال لأسجل الخطبة، فهل هذا يعتبر من اللغو؟ ما إذا كان بدأ الخطبة ليس لك أن تعمل أي شيء، ليس لك أن تعمل شيء، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ومن مس الحصى فقد لغى. ما حكم دعاء الإنسان ربه وهو متعلق بأستار الكعبة؟ أولا ما جاء شيء يدل على أن الإنسان يتعلق بأستار الكعبة ولا أن يلتصق بالكعبة إلا في الملتزم هذا. وقد عرفنا أنه يعني لا يؤتى بشيء لا للجدران ولا للأركان وأنه لا يستلم شيء ولا يلتصق الإنسان بالكعبة إلا في المكان الذي هو الملتزم. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم عن زمزم طعام طعم؟ يعني أنها طعام يعني طعام فيه بركة وفيه يعني غذاء وشفاء سقم يعني فيه علاج فيه دواء فهو طعام. ولهذا كان بعض ذكر عن بعض أنهم يمكثون مدة طويلة لا يشربون إلا من ماء زمزم ومع ذلك يكفيهم. عند الصعود على الصفا هل نقرأ الآية كاملة إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه؟ ما أعلم يعني شيء يدل على إكمالها. الذي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله نبدأ بما بدأ الله به، لأن قراءته هي هذه الجملة من أجل كلمة الصفا والمروة، لأنه قال بعدها نبدأ بما بدأ الله به، يعني فبدأ بالصفا قبل المروة فنحن نبدأ بالصفا قبل المروة. بدأ بالصفا قبل المروة ذكرا حيث قال إن الصفا والمروة، ونحن نبدأ فعلا بأن نسعى من الصفا إلى المروة. يقول بالنسبة لصفة الدعاء على الصفا والمروة هل يكرر لا إله إلا الله وحده لا شريك له؟ نعم يكرر. إذا أقيمت الصلاة وأنا في أثناء الطواف هل أصلي وأنا مضطبع؟ لك أن تجعل يعني كتفين، يعني كلام ما تعتبر تطوف، وإذا فرغت من الصلاة أنك تعيدها وتكون مضطبع، وإن بقيت يعني على ذلك لأن أحد العاتقين مغطى، لكن لو أنك أعدتها وصليت وإذا فرغت من الصلاة وصرت في الطواف فإنك تطبع لأنك في حال صلاتك لست طائفا. يقول أمي لا تقرأ ولا تكتب، هل ألقنها الدعاء في الطواف والسعي؟ لا، علمها علمها أولا يعني بعض الأدعية الجامعة التي يمكن أن تحفظها، وإذا كانت ما تستطيع لقنها علمها ادعو وهي تدعو معك. هل هذا الدعاء ثابت أثناء الصفا والمروة؟ اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم. لا أدري. إذا أحدث الطائف في أثناء طوافه فهل يبني بعدما يتوضأ أم يستأنف؟ يستأنف، لأن هذا مثل الصلاة، الإنسان لو أحدث في أثناء صلاته يتوضأ ويستأنف الصلاة، وكذلك إذا أحدث في أثناء طوافه يتوضأ ويستأنف الطواف. يقول ما ذكرتم أحسن الله إليكم في كتابكم من فضل الطواف بالكعبة والآن مع وجود الزحام أيهما أفضل؟ هل الإنسان أجر لو ترك الطواف مع علمه بفضله؟ والله لو ترك إذا كان متطوعا مع شدة الزحام لا شك أن هذا أولى، يعني يترك المجال للمفترضين، فإذا كان فيه زحام لا يطوف مع الزحام وإيذاء الناس. يقول ما حكم قراءة القرآن على الميت؟ بعد الموت لا يجوز قراءة القرآن عليه، وأما يعني عند الاحتضار فقد جاء في ذلك حديث ضعيف وهو قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا على موتاكم ياسين، ومعلوم أن المقصود بالموتى لو صح الحديث المحتضرون الذين على وشك الموت، لأن من قارب الموت يقال له ميت، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني قارب الموت، لا يلقن الإنسان بعدما يموت وإن يلقن قبل أن يموت في حال الاحتضار. فلو صح هذا الحديث لكان محمولا على الاحتضار، لكن الحديث لم يصح. فلا يقرأ عليه القرآن. يقول عندنا مما يحصل في مسألة الطلاق إذا طلق الرجل زوجته طلاقا رجعيا فإنه يخرج من البيت ويعود إلى أهله ويترك الزوجة في بيتها ويترك الزوجة في بيتها، هو يخرج ما هو بيته إلا أيوة. يطلع يرعد أهله ويترك الحرم المطلقة في البيت. لا هذا ليس هذا، والآن هو سؤاله يقول الآية الله تبارك وتعالى يقول ولا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن، فالآية في المرأة، هذا الكلام في المرأة ليس في الرجل، الرجل عليه أنه يبقى في بيته، بل يجوز له أن يعني أنه يعني يمكن يرى منها شيء يعني يعجبه فيراجعها، أو أنه يجمعها، فلو جامعها فهذه رجعة، لأن المقصود هو أنها رجعية لأنها زوجة تعتبر زوجة ما دامت في العدة، لو مات ورثته ولو ماتت هي ورثها، فكونها كونه يكون معها في البيت وهي معه كهيئتها التي كانت عليها قبل الطلاق لأنها رجعية، والرجعية هي زوجة، ولو أنه جامعها فإن ذلك يكون رجعة، وقد يكون يعني يتبين ببقائه معها أن فعل هذا غلط وأن كان ما ينبغي له، فيكون بذلك أو بقاه يعني معها وبقاهم مع بعض يعني سببا في رجعتها. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.